شرح ذات المصطلح، يعني هذا هو الكتاب الذي حققه الانسان المطلق لهذا قال بالنصر ايه وبشرحه وبنصره وبالتحشيه عليه علماء جزء من علماء المملكه. هذه المقدمه التي ذكرها الشيخ وعرضنا عليها لكي نعرف مصدر الكتاب ونعرف مين يقص كتاب زاد المستقنع وصوت المرجع وما شابه. قال فصل في فضل التفقه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل التفقه فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. والذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة من العلم، أن يسأله زيادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. الحق ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من المال، الزيادة الزيادة من الملك. ما الذي طلبه؟ ما الذي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه؟ العلم. وقل رب زدني علما. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع رياض الجنة، كما جاء في الحديث: إذا أمركم برياض الجنة فارتعوا. هذا الحديث فيه كلام في إسناده منهم من ضعف ومنهم من حسن هذا الحديث: إذا أمركم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: حلق العلم أو حلق الذكر أو مجالس العلم. وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح. بل قاعدة: إذا أردت أن تعلم أن تؤدي عمل ما لا بد وأن تتعلم كيف تؤدي هذا العمل على أكمل وجه، كيف تؤديه على وجهه الصحيح حتى يكون هذا العمل صحيح مؤديا لنتيجة الذي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من الله ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ يأتي الإنسان ويقول: أنا أريد أن أعبد الله. طيب، كيف تعبد الله عز وجل؟ تعبد ربك، فكل لازم تعبد ربك. هذا خطأ، لابد وأن تتعلم كيف تعبد الله عز وجل. لابد أن تحقق الشروط لكي يكون عملك متقبلا. فلابد أن تكون مخلصا لله عز وجل، وأن تأتي بالأعمال الموافقة لمرضاة الله عز وجل. وهذا لم يكن إلا إذا اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمعنى ذلك أنه لا بد من معرفة الصراط المستقيم، معرفة الطريق، معرفة العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح إن شاء الله. قال: وقد تم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاثة وعلي ولم يعمل فيه شبه من الايه؟ فيه شبه من اليهود. فيه شبه من اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر او مثل للعالم به ببعض الخطوات. صح؟ صراط الذين انعم الله انعم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المغضوب عليهم اليهود وضربناهم النصارى. فلو كان هذه الايه المقصود بها المغضوب عليهم فقط اللي هم اليهود والضربون فقط هم النصارى لما كان هناك فائده من الدعاء المجدمه لله عز وجل صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. قيل ولا لا؟ ولكن بنادى الله عز وجل حتى يجنبنا سلوك طريق هؤلاء ما بين مبصر ومكلم. فإذا وجدت إنسانا عالم معلومة ولم يعمل بها ففيه شبه كذلك. قال الأمر أول كسر. وإذا وجدت إنسانا يعمل بدون علم فاعلم أن فيه شبه من لأمر الله عز وجل أمر الله. والنصارى بعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحوا مغضوب عليهم ضالين. واليهود أصبحوا مغضوب عليهم ضالين. ففي هؤلاء الغضب والضلال وهؤلاء فيهم الغضب والضلال. ولكن اليهود عندهم صفة الغضب أبرز. والنصارى عندهم صفة الضلال أبرز. فهؤلاء برزت فيهم صفة الغضب وهؤلاء أولئك برزت فيهم صفة الايه؟ الضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك بالطائفة الممتازة في هذا الايه مميزة جدا في هذا الايه؟ الشك. فأئمة الضلال من النصارى. وأئمة المغضوب عليهم من؟ اليهود. فهنا يقول سبحانه مش كلام كمان كلام القرآن. مع ان الاشكال انك تجعل المقدم دالا للمصطفى عليه الصلاه والسلام. للاسف بعضهم جعل اقوال السفهاء حجه في دين الله عز وجل، فبلاش عارف الفرق بين الفقيه وبين السفيه. للاسف اصبح الناس انها مش عارفه. ولذلك اعجبتني كلمه للشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه في كتاب الشرح الممتع اول ما افتتح في اول صفحه على الاخر حينما قرا يشرح الكتاب، قرا كلمه للشيخ الحجاوي وهو يقول الامام موفق الدين ابن خلاد، فهذه الكلمه اراد ان يجعل تحت اوفها عده خطوط. يقول لك خلي بالك كلمه امام هذه من التساوي. الشيخ الحجاوي بيقول عن موفق الدين ابن قدامة الإمام، قال هذا من باب التساهل. وإلا فهل موفق الدين ابن قدامة كالإمام مالك والشيخ ابن أحمد؟ هذا الكلام بين خطورة هذا الكلام، إنك لما تقول على هذا الإمام فتجعلها منقبة في العلم كالأئمة الكبار، فحينئذ يقولون استعين الخلاف والوزن في الخلاف يرد عليه ويقول لك ايه؟ هذا الامام وذاك الامام. تحت من كتر الاسف يعني علماءنا مشايخنا الطبقه التي علمتنا الطبقه اللي علمتنا كانت تريد ان تنشر السلفيه، فكان هدفها امر مهم جدا ان هم يبينوا للناس خطوره تقليد العلماء للاكابر، فكانوا من جاي يبينوا ان الحجة في الكتاب والسنة بس، بل وبلغ الشافعي بشر وابو حنيفة بشر يصيبون ويضربوا المثل دايما بمين؟ بهؤلاء الائمة الكبار. طبعا هتضحك لان هؤلاء الائمة بقى شوف الشيخ ده في كتاب السنة يا اهم حاجة قال لك كتب التفسير وشوية الاحاد بدل بقى التفسير على طول اول علم يليه شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انت عارف دينا القايمه على مين؟ الكتاب والسنه، يبقى كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه اللي هو مستنبط من الكتاب والسنه. التأثير وكتب النحو واللغه العربيه التي نزل بها القران الكريم محمود في كتب عظيمه، ولكن تفسير الحديث والعقيده بعض ظاهره في القران والحديث زي بعض مثلا كان بيتكلم عارف ازاي ما بيتكلمش في العقيده يا عم؟ انا بتكلم في نفس كتاب الله عز وجل. احنا كلنا بنتكلم في العقيده. بعض الاخوان بيتكلموا بيشرش عقيده يا عم سبحان الله، انا بشرح القران. هو انت فاكر ان في عقيده غير القران؟ هو انت العقيده مستمده منين؟ يعني اقول لك ابن بطه وغيره من ائمه الله من السنه اللي قدمت من فوق. العقائد مثلها فين؟ في الكتاب والسنه. عقائد السلف مقبوله منين؟ في الكتاب والسنه. انا ما فاهم بس بعض الناس حاطين في اعتباره ان التفسير ده حاجه كده جانبيه، طب التعارض ده الدين كله محفوظ جدا في ذلك والسنه كلها تعد شريعه للقران الكريم مش كده ولا لا؟ فيقول فان هذه الكتب اللي هي اللغه والنحو طريق لفهم الكتاب والسنه. الكتاب والسنه فلو انا مثلا اخ اخواتنا او شيخ من المشايخ قاعد يدرس باللغه العربيه يعني مثلا القران يبقى طريق درس لنا نحو وانت عارف يا رب من غير النحو هتجاوب الحديث من غير ما يجروا الآلة بدونها بالسلم لا وصلت كسرت السلم مش هتوصل. نحن نعلم سجدوا في وسط الكلام اللي يقول ايه والله اعلم انا والله اعلم فلم يترك الله قال يا موسى اذهب الى مكان كذا وكذا فعنده رجل ستلتقي برجل هذا الرجل قال له ان هناك عبد لا اسمه قبر اعلم كان ممكن موسى يقول استغفر الله تعالى وعليك حرص على تلقي الايه بعيد موسى نبي رسول كليم لا ورب كليم الله يكلمه مش كده ولا لا ما كان هناك يقول له لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين حتى استطيع بقلبه الذي قال لرب ان عنده علم لا تعلمه يا موسى او امضي خلق بصر الرجل السابرا مهما كانت الظروف او امضي خلق بل سنين وهات وعشرة السنين ثلاثة قبل وخلي بالكم لو تفتكروا ان موسى عليه السلام كان يعني بالنسبة للخاطر قال يعلم كل شيء موسى لا يعلم شيء ده الخاطر يقول له انت على علم علمك يا الله لا اعلم انا وانا على علم علمني الا ولا تعلم انا يعني انا اعرف اللي ما تعرفوش وانت تقول وانت تعرف اللي انا ما اعرفوش واضح ومع ذلك تجد موسى عليه السلام مش جماعة يا عم قبل معاك انا اعرف ان انت عندك مسالتين من العلم انا مش عارفه وبيديني اجازه في يوم وكل واحد يقول لي حاجه والله الكتير اللي انت عارفه ده اللي انت عارفه وعارفه كل اللي عارفه لا شوف الست ده بيقول لي ويعرض القضيه في الصوره الكريمه هل تتبعك يعرض الاجماع الاول على ان تعلم مما علمت ورشدا جزء بسيط مما علمك الله مش كل علمك مش مسالتين ولا كتابه علمتك وخلاص وما راجع على منك او استويت معاك في العلم مما علمت ثم يزكي على علم الاستاذ ويقول له رشدا فان علمك ايه؟ صحيح وعلم سديد في كلام بيقوم يعمل القضيه في صوره سؤال وللاستاذ والشيخ الحق في القبر الاول هل اتبعك على ان تعلم مش تبتدى بيعلمك ازاي؟ القصه بتعلم اداب طالب العلم مش يجي كده يدخل على الشيخ ويتكلم معاه مش كده والتلميذ اللي ده مين؟ نبي رسول كريم من كل العالم وكان عبد الرحمه شايله البيت ده فتى يوشع يقول لي بعد كده نبي ويدخل الارض المقدسه يوشع كان فطر كان في بدايه القصه معاه بعد كده بقى فطر فين يوشع كان يعلمك ان كل مستوى عمري مستوى ثقافي مستوى علمي ما يصلح لك لا يصلح لمن هو اصغر منك شوف مراحل العلم مراحل الاخذ والطلب Gracias.